السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نزلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا. وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وسلم. في بداية أمري أذكر نفسي وإخواني بأن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله، يعني من هذه الفصاحة ما ذكر من جوامع كلمه في دعائه أو في بعض دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلهمني رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزول الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. هذا دعاء أو جزء من دعاء طويل رواه الإمام الترمذي في صحيحه أو في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وإسناده ضعيف. قال: اللهم، يعني يا الله، وهذا توسل باسم من أسمائه سبحانه جل وعلا، هو لفظ الجلالة الله. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. الهداية أنواع: الهداية الأولى هداية البيان والإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، وهي هداية التعريف والإرشاد إلى طريق الحق والصواب. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه. فهداية الإرشاد يملكها كل أحد. أما الهداية الثانية فهي هداية التوفيق والسداد، وهذه لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه جل وعلا، وهي هداية القلوب. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذه الهداية فقال: تهدي بها قلبي، تهدي بها قلبي. وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، فتميل قلبي لك حبا لإيمانك، طمعا في رجائك، خوفا من عقابك، معظما لجنابك، معظما لدينك، معظما لشرعك، مقبلا عليك، مدبر مما سواك. فهذا كله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يملكه إلا رب العالمين سبحانه وبحمده. قال: تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، يعني تجمع حالي عليك، تجمع بهذه الرحمة، بها الضمير هنا عائد على الرحمة، تجمع بهذه الرحمة أمري وحالي عليك، وتلم بها شعفي، أي ما تفرق من أمري، وتصلح بها غائبي. تصلح بها غائبي قيل هو الباطن، يعني تصلح بها قلبي، فتكمله بالإيمان والأخلاق الحسنة والملكات الفاضلة. وترفع بها شاهدي، أي ما ظهر مني هو الظاهر، فتجمله وترفعه وتعليه بالأعمال الصالحة والخلال والصفات الجميلة الحسنة. قال: وتزكي بها عملي، أي تزيده، فالزكاة من النماء تنميه وتزيده وتطهره. تطهر عملي من الرياء، تطهر عملي من السمعة، تنميه وتزكيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ذلك يحتاج إلى رحمة من الله سبحانه وبحمده، وتلهمني بها رشدي، أي تهديني بها إلى ما يرضيك، إلى طريق الرشاد والصواب والسداد، وترد بها ألفتي، أي تجمع بها ألفتي، يعني ما كنت أألفه من الناس، وتعصمني يعني تمنعني وتحفظني بها من كل سوء، من كل الشرور، من كل الآثام. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، يعني أسألك النجاة في القضاء، أسألك النجاة في القضاء. وذلك يكون بأمور، هو الرضا والتسليم بأمر الله سبحانه جل في علاه، وعدم الاعتراض على قدره سبحانه وبحمده. اللهم إني أسألك الفوز يعني النجاة في القضاء. ونزل الشهداء، والنزل هو ما يعد للضيفان، ما يعد للضيفان، والمعنى يعني أريد ما أعددته للشهداء عندك من منزلة ومكانة وأجر وثواب. ونزل الشهداء وعيش السعداء، السعادة ما ذكرت في كتاب الله إلا لأهل الجنة، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، لم تذكر إلا مع أهل الجنة. فسؤال الله تعالى عيش السعداء، وسؤال الله تبارك وتعالى عيش الذين يصلون إلى الجنة، وهؤلاء أو هذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالحياة السعيدة هي الحياة في ظل طاعة الله سبحانه والامتثال لأمره والانتهاء لنهيه، فهذه هي السعادة الحقيقية، وغيرها ليس بسعادة على التحقيق، غير هذا ليس بسعادة على التحقيق. فمن رام سعادة فعليه بطاعة الله سبحانه وبحمده، فعليه بطاعة الله سبحانه وبحمده. والدعاء بعيش السعداء هو يكون بهذه العيشة وما يكون سببا لها، يعني تدعو الله تبارك وتعالى بعيش السعداء، وعيش السعداء لا يكون إلا بالطاعة، وكأنك تدعوه سبحانه جل في علاه بأن يوفقك للطاعة التي توصلك إلى السعادة. وعيش السعداء والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، والأعداء للبشر كثر، أولها الشيطان، ثانيها النفس، ثالثها الكفار. هذه أعداء ينبغي الإنسان أن يعاديها، وهذا مما ينبغي أن يتفطن إليه المرء، وهو أنك تعادي شيطانك، تعادي شيطانك. قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، سيعاديك لا محالة. فلماذا تتهاون معه، لماذا تتهاون معه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الذي ذكر من جزء من دعائه عليه الصلاة والسلام، سجع في الدعاء، سجع في الدعاء، لكنه من غير تكلف، فهذا يدل على أن السجع جائز في الدعاء إن كان من غير تكلف. قال المصنف رحمه الله إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرقبة يعني منزلة ومرتبة، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرقبة لا يقاس بها غيره، وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقد جمعت وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها، ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها. يعني المصنف يقول جمعت من هذه الكلمات الجامعة المانعة ما لم يسبق إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا قدر أحد، يعني لم يستطع أحدا أن يعطي هذه المعاني في قوالب من المباني، لم يستطيع أن يعطي هذه المعاني الذي أعطاها كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مثل هذه المباني، كقوله يعني ومن ذلك كقوله حمي الوطيس. وهذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب يوم حنين قال الآن حمي الوطيس، يعني اشتد، حمي يعني اشتد، الوطيس يعني الحرب، وأصل الوطيس التنور، وشبه الحرب بالتنور لاشتعال كل منهما، لاشتعال كل منهما ولاشتداد حرارة كل منهما. وقيل الوطيس من الوطأ الذي يطص الناس يعني يدق الناس، وقيل الوطيس حجارة مدورة، حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأها، والله أعلى وأعلم. وكلها معاني دائرة على معنى واحد، ألا وهي شدة هذا الأمر وشدة بأسه وحرارته. وكذلك قوله ومات حتف أنفه، ومات حتف أنفه، وذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، وهذا حديث إسناده ضعيف أيضا. والمعنى مات حتف أنفه يعني مات على فراشه بلا ضرب ولا قتل، بلا ضرب ولا قتل. وسمي الذي يموت بلا ضرب ولا قتل بهذا لأنهم كانوا يعتقدون أن النفس أو أن الروح تخرج من الأنف، فمات حتف أنفه يعني حتف أنفه يعني هلاك أنفه، وكأنه خر على أنفه لأنه كان يظن أن الروح تخرج من الأنف، وقال بعضهم بل تخرج من الأنف أو الفم، فذكرت الأنف على سبيل التغريب، وقالوا الذي جرح تخرج روحه من جرحه، فهذا الذي مات من غير جرح ولا مرض قالوا مات حتف أنفه أي خرجت روحه من أنفه، والله أعلى وأعلم. نكتفي بما ذكرناه ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة، يقدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد علمي إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.